بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن أبي عز الحنفي رحمه الله تعالى في العقيدة الطحاوية، قال قوله: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود، وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. قال رحمه الله: الإشارة بقوله فهذا إلى ما تقدم ذكره مما يجب اعتقاده والعمل به مما جاءت به الشريعة، وقوله وهي درجة الراسخين في العلم، أي علم ما جاء به الرسول جملة وتفصيلا نفيا وإثباتا، ويعني بالعلم المفقود علم القدر الذي طواه الله عن أنامه ونهاهم عن مرامه، ويعني بالعلم الموجود علم الشريعة أصولها وفروعها. فمن أصولها أحسن الله إليكم أصولها وفروعها. فمن أنكر شيئا مما جاء به الرسول كان من الكافرين، ومن ادعى علم الغيب كان من الكافرين. قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، الآية. وقال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. ولا يلزم من خفاء حكمة. طيب، إذن ادعاء علم الغيب محرم، بل هو كفر، لأن الله عز وجل يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عز وجل عليه. طيب، فإذا قال قائل كما تقدم لنا في درس الأمس: ما يخبر به أو ما يخبر به الآدميون من أمور المستقبل، ما يدعونه ويخبرون به عن أمور مستقبلة أو أمور غيبية مستقبلة، هل هذا داخل في علم الغيب أو لا؟ نقول: الإخبار عن أمور المستقبل يقع على أوجه. الوجه الأول: أن لا يستند إلى علم أو حقائق، أن لا يستند إلى علم أو حقيقة أو تجربة، فهذا ظن وتخمين ولا يجوز. والثاني، الوجه الثاني، أن يكون مبنياً على حقائق علمية وبحوث ودراسات وتجارب، وهو ما يسمى بالتنبؤات والتوقعات، فهذا جائز. والثالث: أن لا يستند إلى شيء من العلوم، وإنما يكون عن طريق الجن كالكهان والعرافين ونحوهم، فهذا محرم. مفهوم؟ إذن ما يخبر به عن أمور المستقبل، فنقول سيحصل كذا أو سيقع كذا، فهذا يقع على أوجه. الوجه الأول: ألا أن يكون مجرد قول لا حق، ليس له مستند، بأن قال مثلا سيحصل كذا. طيب، ما دليلك؟ والله أتوقع، عندي ظن أو عندي حدس. نقول هذا إيش؟ نقول هذا لا أصل له ولا يجوز. وثانيا: أن يكون الإخبار عن المستقبل مبنيا على علم ودراسات وحقائق وبحوث أو تجارب سابقة يقاس عليها، فهذا جائز، كما يحصل الآن في علم الفلك والهيئة والأرصاد، يتوقعون أو يتنبؤون بنزول مطر أو بهبوب رياح أو نحو ذلك. هذا التوقع منهم ليس مجرد تخرص وتخمين وظن، وإنما هو مبني على ماذا؟ على دراسات وحقائق، ينظرون في الأحوال الفلكية ويتابعون الأحوال الجوية ثم يقولون بذلك. والوجه الثالث: أن يكون الإخبار عن الأمور الغيبية ليس مستندا على علم دنيوي ولا تجارب ولا غيرها، وإنما يكون عن طريق ماذا؟ الجن، إخبار بالجن، فهذا من الكهانة والعرافة. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ولا يلزم من خفاء حكمة الله علينا عدمها، ولا من جهلنا انتفاء حكمته. ألا ترى أن خفاء حكمة الله علينا في خلق الحيات والعقارب والفأر والحشرات التي لا يعلم منها إلا المضرة لم ينفي أن يكون الله تعالى خالقا لها، ولا يلزم ألا يكون فيها حكمة خفيت علينا، لأن عدم العلم لا يكون علما بالمعدوم. نعم. فما يحكم الله عز وجل به، ما يحكم به سبحانه وتعالى شرعا وكونا، أحكامه الشرعية وأحكامه الكونية كلها بحكمة، إن ربك حكيم عليم. هذه الحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها، وليس جهلنا بشيء من حكم ما حكم الله تعالى به كونا أو شرعا دليل على أنه ليس فيها حكمة، بل فيها حكمة ولكن لنقص علمنا وقصور فهمنا لا ندرك هذه الحكمة. مثل المؤلف رحمه الله قال: ألا ترى إلى خفاء حكمة الله علينا في خلق الحيات والعقارب، يعني الحشرات والحيوانات الضارة، ما هي الحكمة من خلقها؟ الحيات، العقارب، الخنافس وغيرها. نقول المؤلف يقول لا يعلم، هي في الواقع لها حكم تدرك، منها أولا بيان قدرة الله عز وجل في خلق النافع والضار، فهو سبحانه وتعالى يخلق من الحشرات والحيوانات ما يكون نافعا ويخلق ما يكون ضارا، بل العين الواحدة والذات الواحدة يخلق فيها منفعة ومضرة في آن. إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمس فإن في أحد جناحه داء وفي الآخر دواء. إذن نقول أولا بيان قدرة الله عز وجل على خلق النافع والضار، ثانيا أيضا من حكم ذلك أن اللجوء إلى الله، أن يلجأ العبد إلى ربه عز وجل في أن يخلصه وأن يكفيه من أذية هذه المخلوقات، وذلك بالأوراد الشرعية والأدعية. ثالثا أن يأخذ العظة والعبرة من خلقها، فكما أنه لا يحب أن تؤذي فيأخذ العبرة أن لا يؤذي غيره، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا كنت تكره أن هذه الحيات والعقارب أنها تؤذيك فخذ العبرة أنك لا تؤذي غيرك. نعم. والله عز وجل أقول حكيم عليم. نعم. قال رحمه الله: قوله ونؤمن باللوح والقلم وجميع ما فيه قد رقم. قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وروى الحافظ أبو القاسم الطبراني بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء صفحاتها ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، لله فيه كل يوم 60 و300 لحظة، يخلق ويرزق ويميت ويحيي ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. اللوح المذكور هو الذي كتب ما يشاءه كذا. نعم ما يشاءه. أحسن الله إليك. بس الهاء قريبة القوس. نعم. قال: ويفعل ما يشاءه. اللوح المذكور هو الذي كتب الله مقادير الخلائق فيه، والقلم المذكور هو الذي خلقه الله وكتب به في اللوح المذكور المقادير، كما في سنن أبي داود عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: يا ربي وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. واختلف العلماء هل القلم أو المقادير مكتوبة، وقد سبق لنا أن الكتابة، أن كتابة الله عز وجل على أقسام. القسم الأول كتابة عمرية، وكتابة نعم ما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ، أولا ما كتبه في اللوح المحفوظ، والثاني كتابة عمرية، والثالث كتابة حولية، والرابع كتابة يومية. أما الأول وهو ما كتبه في اللوح المحفوظ، فإن الله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء. والثاني كتابة عمرية، وهي ما يكتبه الملكان عند الخلق، أن الله عز وجل يرسل إليه ملكا فيكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. والثالث كتابة حولية، وهذه تكون في ليلة القدر، قال الله عز وجل فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. والرابعة كتابة يومية، واستنبطها بعض العلماء من قوله كل يوم هو في شأن. نعم، ما كتب في اللوح المحفوظ لا يتبدل ولا يتغير، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. الذي يتبدل ويتغير ما كتب في اللوح، ما كتب في الصحف التي في أيدي الملائكة. لكن لا يرد على هذا أنه لا يرد القدر إلى الدعاء، نقول لأن الله عز وجل قد كتب أن هذا الشيء يقع، ولكنه يرفع بماذا؟ بالدعاء. نعم.